ناصر الجبارين وناصر المستضعفين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إنني عندما أهاجم العلمانية واللائكية لا أدعو إلى حزب سياسي معين، ولا أدعو إلى أشخاص معينين، ولا أقوم بحملة انتخابية لأي طرف كان، وإنما أدعو إلى الله وإلى رسول الله، وأدعو إلى شرع الله ومن تأهل ليقوم بهذه المهمة فنحن معه نناصره إن أصاب ونوجهه إن أخطأ. نحن مع كل من يعمل على حكم الله في الأرض. وليس معنى هذا أيضا أن الحاكم في الإسلام يحكم بوحي من الله كما يشوه العلمانيون حكم الله. هناك من يقول لو كان طبق الإسلام اليوم معناها باش يجي حاكم ما نجموش نناقشوا على خاطر عين ربي. استغفر الله، شنو قال هذا الكلام؟ هؤلاء يقولون كلاما كان موجودا في الحضاره الغربيه وقت اللي طلعت العلمانيه، لان الكنيسه في ذلك الوقت كانت تتحالف مع الطواغيت الذين يستعبدون شعوبهم ويدعون انهم معينون من الله. هل الحاكم في الاسلام معين من الله؟ لا. قال الله عز وجل: وامرهم شورى بينهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين واحد حكام المسلمين الذين اقاموا شرع الله في الارض، عندما تولى الخلافه، يعني اول خطاب رئاسي، ماذا قال فيه؟ من راى منكم في اعوجاجا فليقومه. قالوا صحابي بالسيف بتاعه في الجامع، قالوا لو راينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا هذه. قال عمر: الحمد لله ان جعل في هذه الامه من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. بعض الناس يكذبوا على العباد، يقولوا ربك ولو كان يطبق الاسلام باش ثم ناس ينصبوا انفسهم حاكمين بسم الله وما عادش حتى واحد ينجم يكلمهم. هذا افتراء على الدين، هذا كذب. المسلمون ان عينوا من يحكمهم بسم الله وباسم الاسلام فهم حراس هذه العقيده. الشعب في الاسلام هو الذي يحمي نفسه من بطش الحق. ولذلك الصحابي هدد عمر، وما ادراك ما عمر، بانه سيقاتله بالسيف اذا انحرف عن شرع الله. هنالك ايضا من يدعي ان الحكم بالاسلام يمنع حريه التعبير، وهذا تلفيق وكذب، لان عمر نفسه رضي الله عنه افتى يوما ما على المنبر وهو رئيس الدوله، قامت له امراه في اخر المسجد وخالفته في رايه واستشهدت بايه قرانيه، فكان من عمر رضي الله عنه تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال: اصابت المراه واخطا عمر. قالوا يا جماعه كلام المراه اصح من كلامي، تراجعت، اصابت المراه واخطا عمر، لان عمر يخاف الله. هنالك من يدعي ايضا ان تطبيق حكم الله في الارض وان النظام الاسلامي ضد الحريه الدينيه وسيقضي على كل مخالف للاسلام والمسلمين. هذا ايضا كذب وافتراء، لان المسلمين عندما فتحوا مصر كانوا قادرين على اباده الاقباط المسيحيين، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، لان الله تعالى قال: لا اكراه في الدين، ولان الله عز وجل قال: لكم دينكم ولي دين. الحرية الدينية في المجتمع الإسلامي مكفولة لأي مخالف للمسلمين، وحرية التعبير مكفولة بالضوابط الشرعية. وبالتالي لا نستطيع اليوم في كل خطبتنا أن نستوعب الموضوع من جميع جوانبه. إنها إشارات من هنا وهناك، حذر من الكذب عن الإسلام، حذر من التخويف من الإسلام، ثم الذي خوف من قطع يد السلف. يقولون أننا سنقطع أيادي جميع الناس في المجتمع إذا طبقنا الإسلام. يقولون قطع يد السلف هو حكم الله، نعم، لكن يجب أن يسبقه أحكام أخرى، من بينها مقاومة الفقر في المجتمع الإسلامي، ومن بينها تدريب الناس على تطبيق حكم الله، ومن بينها تربية الناس على الإسلام، ومن بين سد حاشيات الناس وحسن توزيع الثروات الاجتماعية حتى تتحقق العدالة الاجتماعية. وبعد ذلك يأتي قطع يد السلف. وقطع يد السلف الذي لا يطبق على المحتاج الذي سرق ليأكل، لأنه في عهد عمر رضي الله عنه سرق سارق فلم تقطع يده، وإنما خصصت له جراية بيت مال المسلمين لأنه محتاج. حذاري من هذا التشويه لأحكام الدين. إنهم يشوهون سمعة الإسلام بالادعاء أن المرأة في الحكم الإسلامي ستمنع من الخروج من المنزل، وهذا كذب وافتراء نشير إليه فقط إشارات. المرأة لم تمنع من الخروج من البيت حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة في عهد الرسول كانت تخرج حتى في سنة الصبح إلى الجامعة في الظلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبعض زوجات النبي كنا يخرجن حتى في بعض الغزوات يداوين الجرحى. ثم تشبيه كبير جدا، تحريف لن نستطيع أن نرد عليه إلا بمعرفة ديننا الحقيقي. إخواني المؤمنين، لا تتركوا هؤلاء العنانين واللائكين يقصوننا عن الحياة كما أقصونا سابقا. يجب أن نكون حاضرين. عباد الله، اشتغلوا بالسياسة. عباد الله، فكروا في السياسة. عباد الله، تحدثوا في السياسة، وقصدكم من ذلك هو الله، وليس القصد من ذلك لا مصالح شخصية ولا حزبية ضيقة ولا مصالح طائفية ولا مذهبية. افعل ذلك كله من أجل الله. لا تترك الساحة لأعداء الله، لا تترك البلاد لأعداء الله. حاولوهم بالتي هي أحسن، ناقشوهم بالحكمة، أزيلوا غبار الجهل على كثير من المصلين والمسلمين، تسلحوا بالعلم الديني، بالعلم الشرعي، اهتموا بهذه الأولويات. إننا قادمون على فترة حساسة وخطيرة سيصنع فيها مستقبل البلاد. لا تتركوا هذه البلاد تفلت من المسلمين. المؤامرات كثيرة داخلية وخارجية، وسنحاسب أمام الله يوم القيامة ما فعلنا بهذه الأرض التي ضع أجدادنا وآباؤنا بأرواحهم من أجل أن يصيرها الإسلام. لنا من الصحابة من هو مدفون بيننا، كما في كتاب سيدي أبو البابا وسيدي الصحبي في القيروان أبو زمعة البدوي. هؤلاء تركوا عيالهم وتركوا أقطارهم وتركوا ممتلكاتهم من أجل أن يوصلوا الإسلام إلى بلادنا، وأنعم الله عليهم بالشهادة في أرضنا. فلا نخون الله ورسوله، ولا نخون صحابته الكرام، ولا نخون آباءنا وأجدادنا الذين ضحوا بأنفسهم، الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي، وقاوموا مؤتمر الأفراس المسيحي في العاصمة، وقاوموا التجنيس، وقاوموا الصليبية. يجب أن نمد أيدينا إليهم ونتواصل معهم في الحفاظ على هذا الدين في هذه الربوع. وهذه مهمتنا إخواني المؤمنين. قلت اشتغلوا بالسياسة، تثقفوا من أجل الله. ليست السياسة حكرا على أحد، الطغاة المستبدون تحايلوا على عقولنا، توا واحد كتب في الجريدة هذه الأيام قال ما نحبوش أيام التمثيل يتحدث في السياسة. باش يقعد هو بعد يتحدث في السياسة باش يهزم بلاد الحكم. باش مع الآخر يجي سكننا الجامعة لا سمح الله إذا كان وصل له هو أمثال الحكم. وزيد يعاينونا أيام كما كنا نجم سابقا. لو وصل العلمانيون لفعلوا بنا كما فعل مصطفى كمال أتاتورك الذي منع كل مظهر إسلامي حتى اللهجة التركية كانت تكتب بأحرف عربية بدلها بأحرف لاتينية كانت تكتب من اليمين إلى اليسار رجعها من اليسار إلى اليمين وكثير من الجواب رجعها اسطبلات بتاع حيوانات وخمرات. ها قد حملتكم مسؤولية ها قد بلغتكم أمانة هذا الدين أنني لا أدعو إلى نفسي ومن يشك في ذلك يحاسبه الله على دعاوي أنني أدعو إلى الإسلام أنني أدعو إلى الله ورسوله حتى كن إن كنت تختلف معي فلا تختلف معي في القرآن والسنة حتى إن كنت لا تقبل كلامي فاقبل كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون نتوجه إلى الله عز وجل بقلوب خاشعة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا قويم يا متين يا أرحم الراحمين يا قاسم الجبارين يا ناصر المستضعفين صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. اللهم قلت حيلتنا اللهم كثر هواننا على الناس اللهم لقد كثر الأعداء اللهم لقد كثر المتآمرون يا رب لا ملجا منك الا اليك يا رب اعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا اللهم انصرنا بالاسلام وانصر الاسلام بنا اللهم كل من اراد بالاسلام خيرا فاعنه عليه وكل من اراد بالاسلام شرا فاجعل كيده في نحره اللهم ارنا يوما في اعدائك كيوم بدر يا قوي يا متين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم ارجعنا الى القران اللهم ارجعنا الى السنه اللهم اجعلنا من انصار السنه ولا تجعلنا من انصار البدعه اللهم وحد قلوبنا على الاسلام اللهم اجمع صفوفنا بكلمه التوحيد اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان وحين اللهم فهمنا الاسلام اللهم علمنا الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انصرنا على اعداء الدين اللهم انصرنا على اعداء الدين اللهم انصرنا على اعداء الدين اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اجعل اجابه على ابصارهم اللهم اجعلهم لا يبصرون اللهم احفظنا من بين ايدينا اللهم احفظنا يا رب العالمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من المؤامرات يا قوي يا متين اللهم استر نساءنا واستر بناتنا اللهم زينهن بالحجاب والعفاف اللهم اهد شبابنا اللهم انصر شبابنا بالاسلام وانصر الاسلام بشبابنا اللهم اعز شبابنا بالاسلام واعز شبابنا بالاسلام اللهم يا قوي يا متين يا ارحم الراحمين يا فارق الحب والنوى يا عالم السر والنجوى اللهم اعطي لكل من الحاضرين من الخير ما نوى وزودنا جميعا الصلاح والتقوى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم انصر اخواننا المسلمين في ليبيا اللهم ايدهم على عدوهم اللهم ايدهم على عدوهم اللهم دمر عدوهم اللهم دمره في الاجل يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اجعلهم منتصرين عليه بقوه الايمان اللهم انصر اخواننا الفلسطينيين والعراقيين والافغان وجميع المسلمين في كل مكان وحيد اللهم انا نسالك الغيث النافع العميم اللهم اسقنا الغيث النافع العميم ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارض عنا فان لم ترض عنا فاعف عنا فان المولى يعفو عن عبيده وقد يكون غير راض عنهم ونحن عبيدك وأنت مولانا، فاغفر ذنوبنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. يا رب ليس لنا رب سواك فيرجى، يا رب ليس لنا إله سواك فيدعى، فلا تردنا يا ربنا عن بابك خائبين، يا رب لا تردنا عن بابك خائبين، يا رب لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم قونا فيك حتى لا نرى قويا غيرك، اللهم قونا فيك حتى لا نرى قويا غيرك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وكل عبادتنا وطاعتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قوموا إلى صلاتكم، حسبنا الله.